تهفي انشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتذرتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشماد وهم في فجوة منه ذلك من من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم لو أنت ました。 自分を ونقلبكم ذات اليمين وذات الشمال وكلبكم باسط ذراعيه بالوصيد وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم فبعثوا أحدكم بعرقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم

ولا تقولن لشيء Yeah. قل الحق من ربكم فمن شاء جعلنا لأحدهما حي على الفلاح.